السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، أظن إحنا الآن أصبحنا في مرحلة خطيرة جدا، يعني الحمد لله امبارح والنهاردة يعني هدينا شوية بعد الانتخابات والمظهر الجميل جدا اللي ظهر به يعني أبناء الشعب المصري في المحافظات التسع اللي جرت فيها المرحلة الأولى من مراحل الانتخابات. فما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني حاجة ممكن يعني تشرح الصدر بعض الشيء، ولكن طبعا في أحداث كثيرة جدا حصلت الفترة اللي فاتت، وفي أحداث خطيرة احنا داخلين عليها الفترة اللي جاية. فاحنا محتاجين جدا ان احنا نتكلم عن الدين في فترة الكل خلاص، الكل عاد بيتكلم على السياسة، الكل خلاص يصبح ويمسي لا يتكلم الا عن السياسة. حتى الرجل العادي المسكين تلاقيه ما شاء الله جاي من شغله بالليل، اول حاجة يعملها افتحوا القنوات، هات قناة مش عارف ايه الاخبارية، لا قناة ايه الاخبارية، لا قناة ايه الاخبارية، لا المحلل السياسي مين، لا المحلل الاعلامي فلان الفلاني. وبعد كده سبحان الله في وقت كل الناس نسيت فيه أمانة هي من أعظم الأمانات اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها علينا، نسيناها بسبب أحداث السياسة. ماذا لو ضيعت الأمانة؟ في ظنكم إيه اللي ممكن يحصل لو ضيعت الأمانة في هذا الزمن؟ في ظنكم لو تولى علينا الأيام دي في البرلمانات أقوام لا أمانة عندهم، يعني مثلا بعض هؤلاء اللي هم يعني أصيبوا بخيبة أمل لما وجدوا ان الاسلاميين ما شاء الله لا قوة الا بالله مكتسحين اكتساحات رهيبة جدا، يطلع ويقول احنا لن نسمح ابدا بوصول الاسلاميين الى المقاعد، ولو وصلوا احنا مش هنسكت. وبعضهم اللي نادى النهاردة على امريكا ونادى على الدول الاوروبية ان هي لابد من وجود تدخل لها لوقف المد الاسلامي في مصر. وبعضهم اللي كان النهاردة او امبارح في الانتخابات مطرودة من اللجنة علشان بتوزع على الناس 200 جنيه علشان يغيروا اصواتهم للحزب المشبوه اللي هي تابعة لي الى اخر هذه الامور. ماذا لو ضيعت الامانة النهاردة؟ لو ضيعنا امانة، لو ضيعنا امانة الدماء، لو ضيعنا امانة الكلمة، لو ضيعنا امانة الاموال، لو ضيعنا الامانات، يا ترى ايه اللي ممكن يحدث؟ اللي ممكن يحدث ان هذه الدنيا تكون في خراب، ان هذه الدنيا تكون في هلاك، ان يحدث ان خلاص القيامة اوشكت على القيام. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه رجل وقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. لما تلاقي الناس خلاص بقى ضيعوا الأمانات وأصبحت الخيانة هي اللي موجودة الآن، انتظر الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل من أمارات الساعة يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، تكون هناك سنوات يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. النبي صلى الله عليه وسلم جعل علامة من علامات هلاك الدنيا وتكون علامة مؤذنة بانتهاء الدنيا والإقبال على الله سبحانه وتعالى مسألة تضييع الأمانات. عشان كده بقول أنا محتاج جدا في هذا الوقت ان انا اتكلم على الامانات. يعني انا متحير جدا الصراحة، يعني احنا كنا نتكلم في ايه؟ ما هو نتكلم في الاحداث، لو اتكلمنا عن الاحداث للأسف خلاص يبقى احنا خدتنا الموجة كده وبدأنا بقى مع الناس اللي بتكلم على الاحداث السياسية والقنوات اللي تحولت من قنوات دينية الى قنوات سياسية، وخلاص ننسى بقى ديننا علشان خاطر السياسة، ننسى اهم ما نملك، ننسى اهم امانة ربنا اتمنى عليها، امانة العبادات وامانة تبليغ دين ربنا سبحانه وتعالى عشان السياسة. وبعد كده يعني حتى لما نتكلم عن السياسة كمان هنلاقي ناس متفقة وناس مختلفة الى اخره. الجانب الثاني هنفضل نتكلم على السياسة والناس اصلا قلوبها والعياذ بالله يعني ومحدثكم اولكم طبعا الناس قلوبها خلاص تعبت من كتر الكلام في السياسة، عايزين بقى نتكلم شوية عن ربنا سبحانه وتعالى. الامر الثالث، ولو ما تكلمتش على الاحداث هو انت مش عايش معانا ولا ايه؟ فكان لابد النهاردة ان انا اعيش مع الاحداث وفي نفس الوقت نتكلم دين، نتكلم عن ربنا، نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم شوية. ياريت بقى ننسى بقى التحريز العباسية، لا مظاهرة الأزهر، لا انت مع مين، مع دول ولا مع دول ولا مع الناس التانيين، انت مع مين؟ انا ما عنتش عارف انا مع مين، ولكن انا واخد عن نفسي قرار. دايما بيسألوني في كل درس في كل خطبة في كل لقاء في قناة، انت ان شاء الله بإذن الله يعني هتتكلم عن ايه النهاردة؟ بقول لهم انا انسان خلاص رسمت لنفسي منهج، مفيش فيه كلام، مفيش فيه فصال. انا منهجي ان انا هتكلم عن الدين، اللي عايز يتكلم عن السياسه ويكتر من الكلام عن السياسه هو حر. ولكن الناس دلوقتي محتاجه دين، والله العظيم الناس دلوقتي محتاجه دين. مشكلتنا الان ان احنا في عز الازمات انشغلنا ببعض، والاتهامات المتبادله بين هؤلاء وبين هؤلاء، والفرقه بعد الاتحاد خلاص شايفينها اصبحت ظاهره واضحه بصوره غير طبيعيه، وضرب هنا وشتيمه هنا، وده يطلع مع ده بمقال يعني يغلط في دول، ودول يطلعوا بمقال يغلطوا في دول، واصبحت سبحان الله الناس النهارده يعني المفروض يا جماعه احنا في ازمه. المفروض احنا في ازمه، وعلشان الازمه دي ربنا سبحانه وتعالى يرفعها عنا المفروض نرجع له. احنا للاسف بنبعد عنه، احنا للاسف بنبعد عنه. حتى الشباب اللي بيقال عليه انه شباب ملتزم واخوات ملتزمات، نخش النهارده على صفحات الفيسبوك او نخش على المنتديات الاسلاميه، المنتديات الاسلاميه الان عدد الزوار بتاعتها بتقل جدا جدا جدا. ليه؟ اصل كل اخ النهارده دخل على الفيسبوك خلاص تيجي تقرا في الترجمه بتاعته او البيانات بتاعته فلان الفلاني ناشط سياسي، الدنيا كلها بقت نشطاء سياسيين ما شاء الله لا قوه الا بالله. اما الدين خلاص بقى، خلاص احنا سيبنا من الدين بقى شويه، ومش مش هنخرج من هذه الازمه الا بوجود الدين، مش هنخرج من هذه الازمه الا بوجود الدين. لو تفتكروا من 3 سنوات اول ما بدانا الدروس قلت لكم يا جماعه احنا في طريقنا الى الله بنحتاج لحاجتين في غايه الاهميه. الحاجه الاولانيه زي اي عربيه طالعه على الطريق محتاجه الموتور حركه تتحرك علشان تطلع مثلا من المنصوره للقاهره، محتاجه موتور يحركها، ومحتاجه النور قوي جدا علشان ينور لها. خد بالك هنا مطب، خد بالك هنا حفره، خد بالك هنا منحنى، ده اللي احنا محتاجينه في طريقنا الى الله سبحانه وتعالى. اما الحركه فدي عبادتنا وطاعتنا لله سبحانه وتعالى، واما النور فهو العلم اللي من خلاله نقدر نميز مين الصح ومين الغلط، اللي هنا صح ولا اللي هنا صح، اللي هنا غلط ولا اللي هنا غلط، ايه اللي بيحصل بالظبط. احنا للاسف النهارده كل يوم بنزداد فرقه، كل يوم بنزداد اختلاف، كل يوم بنزداد ازمات، كل يوم بنزداد مشكلات. عارفين ليه؟ لان للاسف احنا النور بتاعنا مفيش نور اصلا، وبالتالي احنا عايشين في ظلام، عمالين نخبط في بعض. اللي انا عمال اخبط كده يطلع اخويا، واللي اخبطه كده يطلع ابن عمي، واللي اخبطه كده يطلع جاري. انا ما عملتش حاجه مع حد من اعدائي الى الان، اعدائي الحقيقيين الى الان انا مش شايفهم، لان للاسف النور بتاع العلم انا فقدته بسبب ان الناس النهارده لا كلام ابدا الا على السياسه. تطلع الميكروباصات والاتوبيسات الكل بيتكلم على السياسه، حتى التباع بتاع الميكروباص طبعا منهم ناس افاضل وناس يعني عند الله احسبهم عند الله افضل من 1000 واحد زيي، ولكن حتى التباع النهارده بيتكلم عن السياسه. السواق بيتكلم، بتاع الترمس اللي واقف في الشارع النهارده بيتكلم في السياسه. وسبحان الله هنا بقى مكمن الخطر. فطاعتنا وعبادتنا لله احنا قصرنا فيها وضيعناها، وبعد كده النور اللي المفروض احنا نقبل بقى العلم ونشوف القرآن، نفتح القرآن اللي هو مصدر النور، نشوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو مصدر النور، احنا سيبنا النور فما احناش شايفين اي حاجة في اي حاجة. فمصر عمالة تتخبط يمينا ويسارا، ولن تخرج مصر من هذه الازمة الا لما ترجع تاني ربنا سبحانه وتعالى. انا دايما بقول هذه الثورة ما تمت الا بعد ان رأى الله سبحانه وتعالى الكل ساجد له في ميدان التحرير. لما ربنا سبحانه وتعالى شاف الكل رافع ايديه بيدعو الله سبحانه وتعالى، وتفتكر سلسله اخلاق التحرير كان في اول سلسله جبت قلت ان اول سبب ادى الى نجاح هذه الثوره صور ونماذج، واحد اللي ايديه مكسوره كده ورافع ايديه بيدعو الله سبحانه وتعالى، الملايين المملينه اللي كانت بتصلي في ميدان التحرير، الكل النهارده كان بيقول ربنا وبس، النهارده ربنا وبس. زمان زمان ايام الثوره الكل كان تعلق بالله غير طبيعي، تشوف اللي دماغه مفتوحه واللي مغمى عليه الكل ليس له تعلق الا بالله سبحانه وتعالى. علشان كده ربنا نصر وسدد ووفق واعان، وربنا سبحانه وتعالى حقق للناس ما طلبوا. ولكن سبحان الله لما بدا الناس النهارده بعد ما ربنا فتح ليهم كل هذا الفتح يختلفوا، بدا النهارده الناس يبعدوا عن ربنا سبحانه وتعالى. بل وجدنا للاسف منهم من يتجرأ على الله سبحانه وتعالى، ومنهم من يتجرأ على دين الله، ومنهم من يتجرأ على شرع الله. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا دوقوا بقى اللي انتم بتعملوه، دوقوا بقى جزاء ما تصنعونه انتم الان. عشان كده بقول اللي هيخرجنا من الوضع ده ان احنا نرجع تاني لربنا سبحانه وتعالى، نرجع تاني بالقوتين، القوة العلمية ان انا ابدا بقى ارجع للقران وللسنه مصدر العلم بقى، علشان ابدا اشوف بقى بالنور اللي ربنا سبحانه وتعالى يقذفه في قلبي، وارجع تاني مره تانية ان انا اعبد ربنا سبحانه وتعالى. والله العظيم في شباب الان بدا يضيع الصلاه اصلا لانه مشغول بالنشره. في شباب النهارده بدا يضيع، سبحان الله، يعني ايه ده ايه اللي بيحصل ده؟ ده كله علشان احنا بعدنا شويه عن ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده كان درس النهارده انا بفكركم بالامانه اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها في رقبتكم كلكم، ومن اعظم هذه الامانات اللي ربنا سبحانه وتعالى افترضها عليكم امانه العباده، امانه الطاعه، امانه الفرائض، امانه النوافل اللي احنا انشغلنا بالاخبار السياسيه والكلام ده عنها. انا لا اقول ما تنشغلش بالاخبار السياسيه، ولكن اجعل الاخبار السياسيه ساعه في حياتك، انما ال 24 ساعه قدام الفيسبوك او ال 24 ساعه قدام القنوات الاخباريه، واللي بيتعرض في نشره 2 هو اللي بيتعرض في نشره 3، في نشره 10، في نشره 12 هو اللي بيتعرض ثاني يوم، ومع ذلك انا قاعد قدام النشاط ال 24 ساعه والناس مش واخده بالها. فوق يا جماعه، ربنا يصلح لكم. عشان كده النهارده درس النهارده ماذا لو ضيعت الامانه، عايز اقول ابدا بحديثين هما صلب درس النهارده علشان اقول لك انت لو ضيعت الامانه ده هيكون مصيرك. اما الحديث الاول ففيه قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح مسلم من حديث حذيفة، ثم ترسل الأمانة والرحم. لما يضرب الله سبحانه وتعالى الصراط على جنبتي جهنم، خلاص في ناس عدت بقى من مرحلة الحساب، مرحلة الحشر والنشر، وعدت بعد ذلك من مرحلة الحساب ومرحلة الميزان وتطاير الصحف، عدوا من ده كله وخلاص لسالهم مرحلتين، يعدي بس من على الصراط وبعد كده مرحلة القنطرة ويخش على الجنة، ما عادش عنده الأمرين دول بس، مرحلتين اتنين، يعني هو الآن في المرحلة قبل الأخيرة، يعني في الدور قبل النهائي اللي من خلاله هيخش بعديه الجنة إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يضرب الصراط على جنبتي جهنم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا. النبي يقول لنا خدوا بالكم ساعة ما هيضرب الصراط الأمانة هتكون على اليمين، وبعد كده صلة الأرحام هتكون على الشمال. قال فنتعجبت اشمعنى الامرين دول بالذات اللي يكونوا على الصراط يوم القيامة. الامام النووي رحمه الله بيقول في كلام ما معناه فلا يستطيع احد ابدا المرور على الصراط الا بعد ان يسأل عن هذين الامرين، اخبارك ايه في الامانة، كنت مضيع، طيب انزل في جهنم والعياذ بالله. وهذا ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه، والحديث والاثر رواه البيهقي وغيره من حديث وابن جرير الطبري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال. الحديث موقوف على ابن مسعود من كلام ابن مسعود، ولكن اهل العلم قالوا انه له حكم الرفع لانه لا يقال من قبيل الراي. ابن مسعود بيقول يعني الكلام ده معناه منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود بيقول القتل في سبيل الله، واحد كده طلع بفلوسه وماله وساب زوجته وساب اولاده وهو طالع يطلب حاجه واحده بس، طالع يموت في سبيل الله، هو عارف ان زوجته هترمل وان اولاده هيتموا من بعده، هو طالع لغايه واحده بس، لهدف واحد بس، انه يموت في سبيل الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله يطلع ليقاتل في سبيل الله ويعطيه الله سبحانه وتعالى مطالب، انت مش عايز تموت في سبيل الله، موت في سبيل الله، مات في سبيل الله. فقال ابن مسعود القتل في سبيل الله يكفر كل شيء الا الامانه. الا الامانه؟ ايوه الا الامانه، الحاجه الوحيده التي لا يكفرها القتل في سبيل الله الامانه. قال ابن مسعود يؤتى بالعبد يوم القيامه وان قتل في سبيل الله ويقال له ادي امانتك، ربنا يقول له ادي امانتك. الكلمة اللي انت قلتها انت مؤتمن عليها، تعالى ادي الامانة بتاعتك، وصوتك اللي انت هتحطه في الانتخابات بكرة او بعده او بعده او في المرحلة التانية او التالتة انت مؤتمن عليه، تعالى ادي امانتك. واللي كان واخد من واحد فلوس وضيع هذه الفلوس، تعالى ادي امانتك. فيقال له ادي امانتك، فيقول اي رب وكيف اؤدي امانتي وقد ذهبت الدنيا. الدنيا كنا بنتعامل بفلوس، باخد وبدي، جنيه وريال ودولار ويورو، زمان كانت فيه فلوس، انما دلوقتي ما فيش فلوس، الدنيا انتهت ما عادش فيه فلوس. كيف اؤدي امانتي وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال اي يقول ربنا تبارك وتعالى انطلقوا به الى الهاويه، الهاويه اللي هي جهنم والعياذ بالله، اللي ضيع الامانه خذوه ودوه جهنم، انطلقوا به الى الهاويه. فينطلق الى الهاويه فتمثل له امانته كيوم اخذها، شويه الفلوس اللي خدهم او الكلمه اللي طلع في برنامج وشتم واحد او اخطا في حق واحد او عف واحد او اتهم واحد بشيء غير صحيح فيه، فتمثل له امانته كيوم اخذها زوجته اللي ضيعها او زوجها اللي ضيعته وخانته. يا ترى زوج الاب اللي ضيع اولاده، الاب اللي ضيع اولاده، الاخت اللي خدت مال اخوها، تعالوا بقى ادوا الامانات وانتوا بقى بتنطلقوا الى الهويه، تمثل لهم الامانه، الامانه شايفينها قدام عينيها قدام عينيهم، فتسقط هذه الامانه في جهنم، تبدا الامانه تهوي في جهنم كده، وهو ينزل بسرعه وراها، ما هو عايز يؤدي الامانه، فيهوي وراءها في جهنم. فاذا هوى وراءها اخذها ووضعها على منكبه، يحطها على كتافه كده ويبدا يحملها كده، ويبدا بقى يطلع بقى تاني من النار علشان يؤدي الامانه للناس اللي ضيع امانتها. قال فتهوي بها في النار، اول ما يظن خلاص هو خد الامانه وهيبدا يطلع بقى، الامانه ترجع تهوي به مره ثانيه، فتهوي به في جهنم، فيهوي وراءها حتى ياخذها ويحملها ويضعها على منكبيه، فاذا ظن انه قد نجا واراد الصعود تهوي به. قال ابن سعود فهي تهوي وهو يهوي وراءها ابد الابدين. ده مصير كل انسان هيضيع الامانات، ده مصير كل انسان هيضيع امانه، ده مصير كل انسان ممكن في وقت من الاوقات انه يخون هذه الامانه. يا ترى ما هي الامانات اللي ربنا سبحانه وتعالى امرني بيها؟ اول امانه من الامانات اللي ربنا سبحانه وتعالى امرني بيها، وانا هبدا بيها درس النهارده لان هي متعلقه بالاحداث، امانه الدم. امانه الدم، دم الناس امانه، دم الناس امانه. ما ينفعش ابدا بحال من الاحوال ان انا في يوم من الايام اقف وافتخر قدام الناس ان انا طيرت عين ده وقتلت ده وموت ده، زي ما الضابط محمد الشناوي عمل لما قاعد بقى بيضرب على اعين الناس، وسبحان الله العساكر من جنبه، ايوه يا باشا جت في عينيه خلاص يا باشا. سبحان الله، أمانة الدم ده، لأنه للأسف في هذا الجهاز لم يتربى أصلا على أمانة الدم، ما ربهوش أصلا في هذا الجهاز على أن الإنسان له حرمة، وهذا الدم له حرمة، وهذا الدم أمانة من الأمانات اللي العبد هيسأل عنها يوم القيامة. القتل اللي حصل من قيمة كام يوم؟ 33 قتيل. القتل اللي حصل ده في رقبة مين؟ في رقبة مين؟ أنا بقول اللي كل اللي توجع عند مديريات الأمن وعند شارع محمد محمود مخطئ، متفق في كده مع الناس، ولكن انا بقول انا بتكلم على الدماء اللي اريقت. الدماء دي في رقبة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول لنا لو ان اهل السماوات واهل الارض اجتمعوا على دم امرئ مسلم واحد بغير وجه حق، ضيعوا امانة ربنا في هذا الدم، لأكبهم الله في النار يوم القيامة. لو هذه السماء بما حوت من ملائكة بالمليارات بلا حصر، وهذه الارض بما حوت من مليارات الناس، اجتمعوا على إراقة دم امرئ واحد فقط بغير وجه حق، ضيعوا الأمانة في الدم، لأكبهم الله تبارك وتعالى في النار يوم القيامة. هذا الدم اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا ومن قتل مسلما بغير وجه حق. تعال بقى أدي الأمانة بتاعتك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا يأتي المقتول يوم القيامة، الإنسان اللي مات بغير وجه حق ده، الإنسان اللي مات بغير وجه حق ده، يأتي المقتول يوم القيامة يحمل أقتابه على يده، وفي رواية يحمل رأسه على يده، وأقتابه قد اندلقت منه، وأقتابه وقع منه كده، ينزف دما، يأخذ بيد القاتل ليقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيقول أي رب سل هذا لما قتلني، قل له قتلني ليه؟ ضباط الشرطة اللي بيقتلوا الآن، البلطجية اللي ماشيين في الشوارع يروعوا الناس ويقتلوا الناس ويريقوا الدماء، دول هيقابلوا ربنا سبحانه وتعالى ازاي؟ ممكن يحال بين الإنسان وبين الجنة في ملء كف من دم، في ملء كف من دم. يا الله، ملء كف من دم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كف، ده كده اتنين، لا بملء كف من دم فليفعل. يعني ممكن شوية دم يخرجوا من إنسان، مش لازم بقى قتل فيه دم بس، شوية دم قد كده، شوية دم قد كده، يعني طلقة خرطوش مثلا، شوية دم قد كده تحال بسبب هذه الدماء وتضيع هذه الأمانة بين العبد وبين الجنة يوم القيامة بسبب إن هذه الدماء. الأكثر من كده إن أنا عمال أصنع هذه الأمور وفرحان واللي حواليا بيشجعني. اسمع لهذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا من قتل مسلما فارتبط به، فرحان بان هو قتل مسلم، او الناس اللي حواليه بيحسدوه انه قتل مسلم، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامه. والله لو ظل ساجدا لله طيله العمر، طيله العمر، لا ينفعه ذلك ولا يقبل الله سبحانه وتعالى منه ذلك، لانه فرح باراقه دم الانسان مسلم. فرح بإراقة دم الإنسان المسلم. عشان كده بيقول ماذا لو ضيعت الأمانة؟ أول حاجة هنشوفها إراقة الدماء في كل مكان، إراقة الدماء في كل مكان. أذكرت لكم قبل كده موقفين علشان أقول لكم إحنا محتاجين للشريعة علشان كده، لأن الشريعة لو موجودة وسطنا بإذن الله لن نجد هذا أبدا، هذه الصورة الواقحة من إراقة الدماء اللي إحنا شايفينها الآن. سبحان الله، أنا قلت لكم في درس يوم جمعة وأنا راجع من من من أحد البلاد القريبة من المنصورة، أمر على كمين للشرطة، أربعة بلطجية سارقين أربع بهايم أعزكم الله، يفتحوا النار على كمين الشرطة في في في مرور شاب مع زوجته وأولاده، صاحب تاكس رايح يفسحهم، كان يوم جمعة، ينال هذا الضرب، رصاصة تأتي في رأس الولد، مخ الولد يطير منه، طفل عنده سنتين. إراقة الدم عشان إيه؟ أربع بهايم أعزكم الله. بعدها بيومين كنت في طنطا، كان عندي درس في طنطا، في أحد المساجد في صلاة المغرب صلينا على جثتين، خارجين من صلاة العشاء لقينا أربع خمس جثث معديين جنبنا، فبسأل الناس إيه يا جماعة هو في إيه؟ قالوا ما فيش، ده أستاذ دكتور في الجامعة حب يعمل برج محمول، برج تقوية شبكات محمول فوق البيت، فالناس رفضوا وامتنعوا، جاب جراكن بنزين ورمى على الناس ولع في 26 واحد، كل يوم بنصلي على 2-3 منهم. سبحان الله، لأن الناس ما تربتش على مسألة أن من الأمانات دماء المسلمين، دماء المسلمين. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، مش كده وبس، وغضب الله عليه ولعنه. سبحان الله، لأن الناس ما تربتش أن في حاجة اسمها أمانة الدم، أن في حاجة اسمها أمانة الدم، أمانة هذه النفس، هذه أمانة من ضمن الأمانات التي ينبغي علينا أن نراعيها من وقت لآخر. أما الصورة الثانية من صور الأمانات فهي أمانة الكلمة، أمانة الكلمة، كل كلمة بتخرج مني الآن أمانة، أنا مسؤول عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. القنوات الآن الفضائية التي هي قنوات إثارة، قنوات إثارة ليس لها إلا هدف واحد، تأجيج نار الفتن في مصر، تأجيج نار الفتن في مصر، يجيبوا محلل سياسي يولع الناس، يولع الناس، والناس بعد ذلك تخرج للفتن وتخرج للمشكلات وتخرج لكذا، زي المجرم اللي طلع يقول أنا هستقوى بأمريكا عشان تمنع الإسلاميين من مصر. هذا المجرم الأفاكي الأثيم اللي النهاردة بيدعي الديمقراطية وبنحب الديمقراطية وماشي على اللجان عمال يوزع على الناس فلوس عشان ينتخبوا الحزب بتاعه. سبحان الله، أمانة الكلمة، أصحاب هذه القنوات، أصحاب هذه القنوات وأصحاب يعني هذه البرامج المشهورة المعروفة، برامج التوك شو وغير ذلك، الناس اللي عمالة تتكلم تتكلم تتكلم، سبحان الله، يعني اتقوا الله في هذه الكلمات. شوية يتكلموا على الإسلاميين، شوية يتكلموا على المشايخ، شوية يتكلموا على الإعلام، شوية يتكلموا على البسطاء، يقول لك أصل الشعب مصر ده شعب غبي، شعب ما يفهمش حاجة. أنت الذي أنت أغبى الناس، يوم تتهم الناس كلها بهذا الاتهام تكون أنت الذي أهل لهذا الاتهام. من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، كل واحد طالع النهاردة يتكلم فيما يعرف وفيما لا يعرف، كل بيتكلم وهو لا يدري أن ممكن كلمة واحدة، أحبابي كلمة واحدة الإنسان يتكلم بها والعياذ بالله تكون سبب في هلاكه في الدنيا والآخرة. النهاردة صفحات الفيسبوك النهاردة اللي أصبحت يعني تحمل الغث والسمين، الكل بيتكلم. يا جماعة اتقوا الله في هذه الكلمات، اتقوا الله في كل كلمة بتقولوها. لأصحاب برامج التوك شو اتقوا الله في الناس شوية، اتقوا الله في الناس شوية. أصحاب القنوات اتقوا الله في الناس، حرام عليكم مصر، حرام عليكم مصر، كفاية كلام. أنتم مؤتمنون على هذه الكلمة. يمكن ذكرت لكم قبل ذلك أن الناس يعني حتى كثير جدا من الصحفيين كنت متوقع أن بعد الثورة أن الناس هيكون عندها وعي كده، والصدق بقى الكذب بتاع زمان ده بقى خلاص هننساه. كنت بدي درس في يوم في أحد مساجد المنصورة، كنت بفسر فيه سورة الأنفال، كنت بفسر فيه سورة الأنفال، يعني الدرس درس تفسير، الدرس تفسير. ففي وسط الكلام جت آية من الآيات اللي بتتكلم على توزيع الغنائم والكلام ده، فكنت بقول إن هذه الآية تدل على أنه من قال لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة كلامه باطل، لأن سورة الأنفال تعتبر من الصور السياسية في القرآن هي وسورة التوبة. وبدأت أقول سياسة الإسلام كذا والإسلام بيعمل كذا، ولو الحرب الإسلام فيه الرحمة ومفيش غدر مفيش تمثيل بالجثث مفيش حرق للبيوت مفيش قتل للنساء والأطفال والشيوخ، وبدأت أذكر سياسة الإسلام في الحرب. سبحان الله، خلصت هذا خلصت الدرس ومشيت وانطلقت. تاني يوم كنت رايح عند والدي فلقيته يعني بيسألني، أنا مش متذكر الحوار، ولكن الحوار بيقول لي أخبار الأربجيهات إيه والدبابات والشغل بتاعكم إيه، فقلت له خير في إيه، فاداني جريدة من الجرايد المشبوهة لهذا المشبوه أيضا، جريدة مشبوهة مكتوب فيها كده شيخ سلفي بالمنصورة يعلم الشباب فنون القتال ومهارات القتال وكيفية توزيع الغرائب. فانا فزعت من العنوان. واحد في عندنا في المنصور ده، ما فيش مسجد المنصور احنا عارفين مين اللي بيدي فيه درس ومين اللي بيتكلم فيه، مين ده اللي بيعلم فنون القتال والحرب ويشيل اربجهات ازاي ويشيل دبابات ازاي ويتحكم في القتال ازاي. فانا اتعجبت، فبقول لوالدي ده مين ده، فبقرا في ضمن التفاصيل، ففوجئت ان الكلام اللي بيمرن الشباب على فنون القتال واللي بيدرب الشباب على استخدام القنابل والمش عارف ايه هو انا. قلت انا لله وانا اليه راجعون. ايه ده دي هتسال الصحفيه دي هتعمل ايه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه؟ وامثالها كتير طبعا، يعني امثالها كتير ورؤساها اكتر اللي علموها الكذب وربوها على الكذب، فهي كاذبه سبحان الله. مش كده وبس، حط بقى يعني هات اي جرنان كده قدامك وابدا بص وشوف سبحان الله. امانه الكلمه، ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وان العبد لا يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفه، يهوي بها في النار 70 خريف، 70 سنة بيهوي في النار بسبب كلمة طلعت منه كده. يا جماعة يعني بعض الناس بيقول إن الكلمات دي كلمات كفرية، مش ممكن تكون، يعني ممكن أو ممكن تكون، ولكن في كلمات ممكن الإنسان يعاذب بها يهلك بها في الدنيا والآخرة. يعني يروى إن أحد السلف، وهي موقف عابر كده للاستئناس، يعني يروى إن أحد السلف في في في في في سنة من السنوات السماء لم تنزل مطرا والأرض لم تخرج زرعا، فنادى وقال سبحان الله ما أحوج الناس في هذا الوقت لأن تمطر السماء، بس ما قالش أكتر من كده، كلمة ممكن كلنا نقولها، بس ما أحوج الناس أن يمطروا في هذا العام. فأخذته سنة من نوم فرأى أنه قد مات وقامت قيامته، فقال الله سبحانه وتعالى اذهبوا بعبدي إلى النار، فقال أي رب ولما يذهب بي من النار وقد أطعتك في هذه السنوات؟ قال الله سبحانه وتعالى لقد تأليت علي، لقد تأليت علي. قال ومتى ذاك يا رب؟ قال يوم قلت ما أحوج الناس في هذا الزمان في هذه السنة إلى المطر، أأنت أعلم بشؤون خلق مني؟ أأنت أعلم بشؤون خلق مني؟ خلاص من بعدها مش هتكلم تاني، ما هي رؤية واضحة، رؤية واضحة. ده هو بيقول إيه؟ ده احنا محتاجين شوية مطر بس. هو أنت اللي تعلم ولا ربنا سبحانه وتعالى؟ يا الله يا الله. وبعضهم لما بيسألوه انت ليه ما بتتكلمش زمن فتنة، انت ليه ما بتتكلمش؟ قال والله لن أقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فيكون أيسر لي أن يقول لي لماذا لم تتكلم ولا يقول لي لماذا تكلمت، أنا أسكت أحسن. إنه اللي بيحصل النهاردة كل بيتكلم، اللي بيعرف اللي بيعرفش بيتكلم، كل حاجة كده. لا يا جماعة، لا لا لا، من أعظم الأمانات اللي ربنا سبحانه وتعالى تمنى عليها أمانة الكلمة. وده يخلينا نربط هذا الكلام بالأحداث، أصحاب برامج التوك شو، أصحاب الجرايد المشبوهة والمقالات المشبوهة، الشباب اللي على الفيسبوك، أوعى تتكلم كلمة تخسر بها الدنيا والآخرة. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذات يوم أراد أن يعلم الناس هذا الدرس، الكلمة أمانة، الكلمة أمانة. طلع في يوم على جبل الصفا ونادى للناس، ونادى على الناس، فاجتمع الناس، فإذا به يقول وينظر إلى لسان الناس ويقول يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم قبل أن تندم. أيها الناس، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطايا بني آدم في اللسان. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي رجل ويقول يا رسول الله من نجاة، إحنا هننجو إزاي من الفتن اللي إحنا عايشينها إزاي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أملك عليك هذا، وأخذ بلسان نفسه، امسك لسانك شوية، بطلوا الكلام شوية، احنا زهقنا كلام، والله زهقنا كلام، ارحمونا كلام. اللي عايز يتكلم يتكلم بكلمة صادقة، انما كلمة كاذبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل يكب الناس على وجوههم يوم القيامة الا حصاد ألسنتهم، الا حصاد ألسنتهم. سبحان الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم الا وتخضع فيه الجوارح للسان ويتقول له اتق الله فينا، اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. يا شباب، يا اللي حاسين إن إيمانكم وقع لأنكم بتتكلموا كتير، بطلوا كلام، أبوس إيدكم بطلوا كلام شوية، إيمانكم نزل بسبب إنكم مش حافظين على اللسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يستقيم إيمان أحدكم حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. واضحة؟ قواعد عند النبي واضحة بينة. أمانة الكلمة، إياك إنك تتكلم بكلمة تهلك بها في الدنيا والآخرة، تهلك بها في الدنيا والآخرة، تيجي من إيدين ربنا سبحانه وتعالى، تعالى بقى أنت قلت كذا، آه فعلاً قلت، قلت، ضاعت الدنيا، ضاعت دنياك وأخراك في كلمة واحدة ممكن تقولها. عشان كده بقول لشبابنا يا ريت نسكت شوية، والله نسكت شويه، لو سكتنا هنشوف الحاجه صح. لو سكتنا كلام كتير، ودول بيكفروا دول، ودول بيكفروا دول، ودول بيقولوا ان دول غلطانين، ودول بيقولوا ان دول غلطانين. دول كل اللي في التحرير دول ما بيفهموش حاجه. خلاص كل اللي في التحرير دول يجوا يوم القيامه ويمسكوا في رقبتك ويقولوا يا رب اساله هو قال علمنا ان ما فهمش حاجه ليه؟ هتتحملها؟ ما اظنش حد فينا يتحملها. فلولا السكوت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونختم بالحديث ده الجزئيه دي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما. تاني قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بحسن الخلق وطول الصمت، نسكت شوية، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما. أفضل حاجة تجمل بها الناس إن يكون ساكت، فياريت نسكت وياريت نفهم كلام النبي لما يقول لنا من صمت نجا. اللي يسكت هينجو إن شاء الله بإذن الله. من الأمانات، الأمانة الثالثة، ودي بقى أمانة مهمة قوي نوجهها لشبابنا اللي انشغل بقى بالفيسبوك وانشغل بالأخبار وانشغل بالنشاط السياسي. عبادتكم أمانة، عبادتكم أمانة بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال الله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض الآيات. قال أهل التفسير: الأمانة هنا هي الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا. قال الله: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم. قال: وتخونوا أمانتكم هي الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى على الناس. فربنا سبحانه وتعالى سمى تقصيرك في العبادة خيانة له، دي خيانة، مش وفاء أبدا مع الله سبحانه وتعالى ولا حمل لهذه الأمانة. الناس اللي ضيعت الصلاة في مساجد، الناس اللي ضيعت الطاعة، الناس اللي ضيعت العبادة، ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ حافظ على دينك، حافظ على دينك، حافظ على دينكم يا جماعة. انتوا عمالين تشتكوا بيني وبينكم، بيني وبينكم، احنا ايمانياتنا عمالة تنزل، ايمانياتنا عمالة تنزل تنزل تنزل تنزل، لان احنا انشغلنا بشيء عن شيء. ادي للسياسة وقت، ولكن طاعتك وعبادتك لها وقت. ما تظنش في يوم من الايام، ما تظنش في يوم من الايام ان واحد سايق عربيته وماشي على الطريق الساحلي مثلا ومشغول بمنظر مشغول بمنظر البحر والسماء والهواء الجميل ومشغول بالحاجات دي كلها، وناسي انه مشغول ان العداد بتاع البنزين بتاعه عمال ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل. والله يفضل طول الليل في هذا المكان، هيفضل طول الليل في هذا المكان يكابد بقى البرد والظلام والوحشه. ليه؟ لانه انشغل بحاجه عن حاجه، انشغل بحاجه عن حاجه. ما تنشغلش بحاجه عن حاجه. احنا مشكلتنا عملنا بالظبط زي سواقين الميكروباصات او التاكسيات الان، كل واحد حاطط شاشه كده بيتفرج فيها على افلام ومسلسلات طول ما هو ماشي، هو عمال يتفرج وبيبص للشاشه كده، مره واحده نسمع صوت الفرامل العربيه اتقلبت. احنا عاملين كده، احنا عاملين مع ربنا كده، احنا عمالين بالظبط زيه، عمالين نبص على الشاشه كده ونسين عبادتنا وطاعتنا، ومره واحده بنلاقي نفسنا وقعنا فوق جدور رقبتنا، وبعد كده نرجع نشتكي انا مش عارف. انا يا شيخ انا والله حاسه ان انا بنزل. ايوه لازم تنزلي، وانت لازم تنزل. انت انشغلت بشيء عن شيء، انشغلت بشيء تافه، واحد بيتفرج على فيلم كرتون ضيع حياته، ضيع حياته وحياه كل اللي كان راكبين معاه. احنا بنعمل كده، ما نعيبش عليه. واحد اجيب هو وزوجته وثلاث اولاده على الطريق السريع ومشغل للاولاد فيلم كرتون وعمال يتفرج على فيلم كرتون، شيء تافه يعني. العربيه اتقلبت، ماتوا هم الخمسه وثلاثه كمان في العربيه اللي دخل فيها، ماتوا كلهم بسبب ايه؟ بسبب فيلم كرتون. ده مات، مصيره ايه عند ربنا؟ الله اعلم. طب وانت، وانت يعني انا ما عيبش على الشخص ده، انا عيب عليا، عيب على نفسي وعيب عليكم اللي كل اللي انشغل النهارده بهذه الامور عن اهم شيء ينبغي عليه انه يهتم بيه. يا جماعه دي امانه ربنا سبحانه وتعالى افترضها علينا، فمن اعظم الامانات اللي ربنا سبحانه وتعالى افترضها علينا امانه العباده. العباده دي عندك امانه، انت وافي فيها ولا لا؟ انت لو بتأدي الطاعات زي ما ربنا امرك وبعد كده تبص على امور السياسه، ده جميل جدا، تجمع بين الخيرات كلها. انما تنشغل بشيء عن شيء، لا، ده خطر، ده نذير خطر. ربنا سبحانه وتعالى كان اذا امر ابراهيم بامر التزم ابراهيم بهذا الامر، ينفذ هذا الامر، فكان ابراهيم وفيا مع ربه تبارك وتعالى. فقال الله: وابراهيم الذي وفى. قال ابن كثير: قال جماهير المفسرين: اي ما امره الله سبحانه وتعالى بامر الا نفذ. احنا النهارده سدنا بقى كل الاوامر، حطينا كل حاجه ورا ظهرنا، بل للاسف بعض الناس النهارده بدا يضيع بقى، بدا يضيع وعمال في الناس النهارده، بعد ما زمان كان بيقول ان الموسيقى حرام، النظر للنساء المتبرجات في التلفزيون حرام، بقى عادي جدا قاعد قدام بقى النشره متنح ليها كده. يا ابني ده نص صدرها باين وشعرها باين، ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ قاعد متنح كده، اصل انا بتابع الاخبار، اخبار ايه وبتاع ايه؟ خلاص الثوابت والاصول عندنا وقعت، عينك امانه، عينك امانه، عينك ده هي امانه وانت مسؤول عنها يوم القيامه، وهذه الامانه الرابعه التي اريد ان اؤكد عليها اليوم. جوارحنا دي امانه، الكلمه اللي بتقولها امانه، لسانك لما بتتحرك امانه، عينك لما بتتحرك امانه، الخطوه اللي بتخطوها امانه، ايديك اللي بتتحرك دي امانه. محدش يخطو خطوه غير لما يبقى على يقين. انا لو وقفت من ايدين ربنا هيسالني على الخطوه دي هقول له ايه؟ اللي رايح شارع محمد محمود او رايح التحرير او رايح العباسيه امانه هتسال عنها، انت نيتك ايه؟ خد بالك من الامور دي كلها، خد بالك من الامور دي كلها. ربنا سبحانه وتعالى قال في شخص، انا ماشي مع واحد صاحبي عدت بنت عايز ابص وفي نفس الوقت خايف ان صاحبي يشوفني، فلما اشوفه كده عينيه غفلت الناحيه الثانيه اقوم ضارب بعينيا باصص. قال الله يعلم خائنة الاعين، دي خيانه مش امانه، دي خيانه العين. ابن عباس رحمه رضي الله عنهما يقول هو الرجل يكون بين رجال من اخوانه او احبابه، فتمر امراه فيريد ان ينظر اليها، فاذا راى منهم غفله، غفله عنه يعني مش شايفينه، نظر اليها، خيانه، خيانة. جوارحنا دي أصبحت خيانة. علشان كده سبحان الله ابنة شعيب لما قالت لأبيها إن خير من استأجرت القوي الأمين، أفضل واحد تستأجره القوي الأمين. فأراد أبوها أن يعلم كيف علمت قوته وكيف علمت أمانته، أنت عرفت إزاي أنه قوي وعرفت إزاي أنه أمين؟ قال ابن عباس ومجاهد والسدي أما قوته، قالت أما قوته فما رأيت منه حين سقى لنا، واحد شال لنا حجر لا يحمله إلا 10 من الرجال، هي دي قوته. أما أمانته فإنه نظر إلي حين أقبلت إليه، فلما علم أني امرأة صوب رأسه فلم يرفعها ولم ينظر إلي حتى بلغت له رسالتك. بتقول لأبوها كده، بتقول له أنا ريحاله أول ما شافني وحس إن أنا امرأة حط عينيه في الأرض، حط عينيه في الأرض ما بيبصش، مش شايف أي حاجة، وفضلت عينيه في الأرض لم يرفعها فيها أبدا، ما بصش عليها حتى بلغ رسالة وانتهت المسألة. وفي رواية للسدي وابن زيد وغيرهما من أهل التفسير أن هذا اليوم كان يوما شديد الريح، فقال لها كوني من ورائي، كوني من ورائي. فبتقول والدها ده هو أمرني أن أنا أكون وراه، والأصل أن أنا أكون قدامه أدله على الطريق، ولكن خشي أن تأتي الريح. الريح عارفين طبعا لما تيجي على ثياب المرأة وتكون الريح شديدة تجسد جسد المرأة، فهو خاف من كده، فخاف أن عينيه تروح لشيء حرام، فقال لها كوني من ورائي، فهي دي الأمانة. فعبرت عن غضه لبصره أن هي دي الأمانة، عبرت عن غضه لبصره أن هي دي الأمانة، طرف غمزة كده بس، لا خيانة، خيانة. فضلا بقى ان واحد يكون مع واحدة، واحد يكون واحدة يقول اصل انا امين عليها، لا انت مش امين انت خائن، لان لا يجوز لك بحمل حال. الله امرك الا تقيم علاقة بين ولد وبنت في الحرام، هذه خيانة. ما تقوليش بس البنت مؤدبة، ما تقوليش بس انا محترم، ما تقوليش بس احنا خارجين من بيت كويس، لا، الاصل العمل ده خيانة لله سبحانه وتعالى، خيانة. النبي صلى الله عليه وسلم من فتح مكة لما جاءوا بعبد الله بن ابي الصرح، لما جاء عثمان بعبد الله بن ابي الصرح، وكان رجلا طالما حارب الله ورسوله، فعثمان بيقول للنبي يا رسول الله بايع عبد الله، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وينظر اليه ويصوب راسه، يا رسول الله بايع عبد الله، والنبي لرافض بايع عبد الله، قال فما بايعه النبي الا بعد الثالثه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ولى عبد الله بن ابي الصرح، الم يكن فيكم رجل رشيد يراني قد اعرضت عن ان ابايعه فيقوم إليه فيقتله؟ كانش فيكم حد رشيد عاقل كده شافني إن أنا مرضيتش أبايعه مرة واثنين وثلاثة يقوم يطير راسه؟ قالوا يا رسول الله فهل لا أشرت إلينا؟ مجرد غمزة بس كده، إشارة بس كده يا رسول الله. قال ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، ما ينفعش يكون نبي الأنبياء يسخر جوارحه دي والعياذ بالله في معصية الله. طب الإيد دي اللي قاعدة ليل نهار على النت شات مع بنات، خيانة، دي اسمها خيانة، دي اسمها خيانة. النهاردة قاعد يكتب حاجات وينشر حاجات، خيانة، خيانة والله، خيانة، وهو مسؤول عنها يوم القيامة. تعالى بقى يوم القيامة اقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، تعالى انت كنت بتكلمها بقى وديك اتحرجت في الكلام ونظرت اليها عن طريق الكاميرا، تعالى بقى ادي الامانة. هتأدي الامانة ازاي؟ هتأدي الامانة ازاي؟ تشوف ده بقى يهوي في جهنم والانسان يهوي وراها لحد ما يجيبها ويفضل يهوي فيها ابد الابدين، كما قال ابن مسعود رضي الله عنهما. اجي امر على الصراط الاقي دي بقى جت، أمانة. أنت كنت المفروض تراقب ربك سبحانه وتعالى. كنت أمين؟ لا، كنت خاين. انزل في جهنم ما تعديش على الصراط، لأنه لا يمر إلا من كان أمينا. سبحانك يا ملك، سبحانك يا ملك. لمن ضيع الأمانة انتبه. فمن الأمانات الجوارح بتاعتي، طاعتي وعبادتي لله سبحانه وتعالى. الناس اللي فرضت في قراءة القرآن، الناس اللي فرضت في الطاعات، الناس اللي فرضت في النوافل، خدوا بالكم، خدوا بالكم. صدقوني الأحداث السياسية لن تنفعنا أبدا إذا وقفنا بين يدي الله وإحنا مضيعين كده. والعكس صحيح، إذا إحنا النهاردة أصبحنا ما بيننا وبين ربنا وأدينا الأمانة التي علينا، عندها بإذن الله تبارك وتعالى ربنا سبحانه وتعالى هيكرمنا كرم شديد جدا جدا جدا ويرفع عنا هذه الأزمات. ومن الأمانات أمانة الولاية، أمانة الولاية والاختيار، أمانة الولاية والاختيار. الناس النهاردة كلها هتبدأ طبعا، يعني امبارح والنهاردة بدأت الناس تروح تختار. انت اخترت مين؟ اخترت الأمين القوي ولا اخترت اللي بيدفع أكتر؟ ظن إن شاء الله تبارك وتعالى إن الغالبية العظمى بفضل الله كانوا أمناء في من يختارون، ولا يختارون إلا الأمناء. وبإذن الله، بإذن الله بكرة إن شاء الله ربنا يقر أعيننا جميعا بعد ما نعم الإسلاميين إن شاء الله اكتسحوا هذه الانتخابات بفضل الله وحده، مش بقوتنا ولا بما، لا لا لا خالص والله. هم عندهم الأموال، الأحزاب الأخرى هم عندهم الأموال، أموالهم اللي بتجيلهم من بره هم عندهم الأموال وهم عندهم الإمكانيات، ولكن سبحانه وعندهم القنوات وعندهم وعندهم، ولكن هو فضل الله والله ان ربنا سبحانه وتعالى يعين الاسلاميين. ويا رب ربنا يقر اعيننا كده وتنشرح الصدور بخبر بقى يفرح، بقى بخبر يفرح لما نعرف النتائج بكره باذن الله تبارك وتعالى. الولايه امانه، وده بقى ان شاء الله رساله باذن الله تنتشر على كل صفحات الفيسبوك وعلى النت لكل انسان. انسان ان شاء الله بكره هيسمع خبر انه نجح في الانتخابات، انت اصبحت امين على الناس، اصبحت امين على الناس، أصبحت مؤتمن على هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو ذر فقال يا رسول الله ألا تستعملني، فضرب النبي بيده على منكبي. أبو ذر بيقول فضرب النبي بيده على منكبي وقال يا أبا ذر إنها أمانة، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. هذه كلمة لكل إنسان بكرة إن شاء الله ربنا يشرح صدر الإسلاميين ويعرف إن شاء الله أنه نجح في الانتخابات. أصبحت الآن مؤتمن على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه. اوعى في يوم من الأيام تقفل بابك في وش الناس، اوعى في يوم من الأيام تعمل كده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ألا من أغلق بابه، ألا من ولي من أمر المسلمين شيئا فأغلق بابه دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم إلا أغلق الله باب رحمته دون حاجته وخلته يوم القيامة. ربنا هيقفل عنك أبواب، يغلق عليك أبواب الرحمة في الدنيا والآخرة. انتبه، أنت في المكان اللي أنت أصبحت فيه أمانة، وهي نفس الرسالة اللي وجهها الآن لكل إنسان هو ماسك مسؤول أو منصب الآن في مصر. دي أمانة، أنت مسؤول بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. الناس اللي بتسرق فلوس، الناس اللي بتغش، الناس اللي بتزور، الناس اللي والعياذ بالله بتنتهك أشياء لا يحبها الله ولا يرضاها، أنتم مؤتمنون وهتسألوا بين يدي الله يوم القيامة. انتبهوا، ربنا يا رب يحفظكم ويسلمكم. انتبهوا، أصلها أمانة وهتسألوا عنها يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. لا تشقوا على الناس، لا تشقوا على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشق عليه. هتجد الشقة لو شقت على الناس، لو قفلت باب المقر الانتخابي بتاعك في وش الناس، صدقني باب رحمة ربنا يغلق في وجهك في الدنيا والآخرة. ما تشقش على الناس، اللي تقدر ساعده ساعده، اللي تقدر تاخد بايديه خد بايديه، اللي تقدر تقف معاه اقف معاه. ما تغلقوش أبوابكم في وش الناس، خدوا بالكم، خدوا بالكم. أصلها أمانة، أصلها أمانة، وأنتم مسؤولون عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. اوعوا تغشوا الناس، اوعوا تغشوا رعيتكم. ألا من ولي من ألا ما من وال على عشرة يموت يوم يموت وهو غاش لهم لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. فالولاية أمانة، ودورنا الآن في هذه الانتخابات القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى المرحلة الثانية والثالثة. أنا مش هقول حزب بعينه، ولكن اللي تثق فيه في دينه، في أمانته، في أخلاقه، في حبه للشريعة، في سعيه لتطبيق هذه الشريعة في حياة الناس، هو ده اللي انت تنتخبه تحت اي حزب كان، تحت اي حزب كان. لازم تكون على يقين ان دي امانة، واللي هيوصل لهذا المكان هو هيبقى مؤتمن عليك، هو هيبقى مؤتمن عليك. فبالله عليك لا تختر من لا يستحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا ضيعت الساعة، اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة، ومن تضيع الامانة أن يوسد الأمر إلى غير أهله، أن يوسد الأمر إلى غير أهله. كنت في يوم من الأيام ماشي في أحد الشوارع، فأعرف شاب والعياذ بالله معروف عنه الخمو المخدرات، معروف عنه النساء، هو فاجئ أنه مرشح للانتخابات. ده يخش يعمل إيه؟ هيخش يعمل إيه؟ يخش بقى هو يبدأ بقى يستورد لنا المخدرات من بره؟ إيه ده؟ ده اللي مرشح نفسه ونفاجئ ذلك أن في ناس هتأيد، في ناس هتنتخب. احضروا، الله يحفظكم، احضروا. فهذه أيضا من الأمانات اللي ربنا سبحانه وتعالى سيسألنا عنها يوم القيامة. ومن الأمانات أمانة المال، أمانة المال، إنك تكون على يقين إنك بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى هتسأل عن كل مليم داخل جيبك وداخل بيت أولادك، داخل في بطنك وبطن أولادك، جسمك نبت منه أنت وأولادك، هتسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت كنت أمين ولا لا، كنت أمين ولا لا، المال اللي أنت بتاخده ده أنت أمين عليه ولا لا. شوفوا يا جماعة، شوفوا الحديثين دول اللي هم عكس بعض، وفي صنف واحد من الناس، واحد تاجر من التجار، واحد تاجر من التجار ممكن ان هو يكون امين، ما يدخلش في جيبه مال حرام ابدا. ده يا ربنا يا رب يبارك له سبحان الله، طبعا مع البركة اللي في الدنيا والاخر يوم القيامة يرفع لأعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وممكن نفس التاجر يبدأ ايديه تتمدى للحرام ويغش الناس ويسرق الناس ويضحك على الناس، ده يوم القيامة يأتي بين يدي الله سبحانه وتعالى ويحشر مع الفجرة اللئام. شوفوا الحديثين كده وعيشوا مع الحديثين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول التاجر الصادق الأمين، صادق وأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. شفت الحديث ده، هم النبيين في أي درجة من درجة الجنة؟ أعلى درجة من درجة الجنة، في جنة عدن. جميل كده. طب والجهة الثانية، النبي خرج عليهم ذات يوم فقال إن التجار يبعثون فجارا يوم القيامة. قالوا يا رسول الله أوليس قد أحل الله البيع وقد حرم الربا؟ شربنا أحل البيع وحرم الربا، ليه بقى دلوقتي يا صوت تقول إن التجار فجار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهم يتكلمون فيكذبون ويحلفون فيحنثون، كذاب وغشاش ومجرم. سبحان الله يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم ربنا تبارك وتعالى أرسل نبيا للتأكيد على هذا المعنى، معنى الأمانة، إنك تكون أمين، أمين في تجارتك، أمين في الأموال اللي أنت بتاخدها. مش معقول أبدا بحمل الأحوال يكون موظف في مدرسة أو موظف في أي هيئة حكومية بيعمل شوية حاجات وبيشتري أي حاجات لهذه الهيئة اللي هو شغال فيها، النهاردة الحاجات دي راح هو بيشتريها كام الفاتورة؟ 1000 جنيه. لا لا لا، سيب دي، شيل الفاتورة دي، خلي الفاتورة دي بألف ومتين وليك مثلا حلاوة 50 60 70 جنيه. سبحان الله سبحان الله، على 200 جنيه والله العظيم يدخله في بيتك نار، بيكونوا في البيت نار. النهاردة ايديه تتمد للرشوة هنا والله العظيم نار بتخش البيت، نار بتخش بجوف في جوفك انت واولادك. انتبه، فالمال اللي انت تاخده النهاردة دي كلها امانات، امانات انت هتقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وتسأل عنها يوم القيامة. انت امين الان، يا اما سبحان الله ترفع يا اما تنزل، كل ده بسبب الامانة، يا تبقى في اعلى عليين يبقى تحت خالص في جهنم والعياذ بالله، ده كله بسبب الامانة. يا جماعة خدوا بالكم، الامانة الامانة الامانة في موضوع الاموال، موضوع الديون. يا جماعة والله القلب بيعتصر ألما لما الواحد يخش اي محكمة من محاكم مصر ويعرف ان اكبر المشاكل اللي موجودة الان بين الناس متعلقة بامانات الاموال، متعلقة بامانات الاموال، ده علي شيك وده علي كذا وده علي كذا وده علي كذا. يا جماعة اتقوا الله، اتقوا الله، حرام عليكم كفاية كده. فهذه امانة من اعظم الامانات اللي ربنا سبحانه وتعالى تمنى عليه وامرنا باداء الامانة. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ولكن نحن نشوف النهاردة قضايا الشيكات منشورة في كل حتة، هذه مصيبة من اعظم المصائب للأسف وقع فيها كثير الناس. فالمال عندنا أمانة نسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان على النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان، فكان إذا قعد فعرق ثقل عليه. الثياب دي بتشرب العرق، فلما تشرب عرق النبي صلى الله عليه وسلم تعرف في الحر طبعا المكة أو حر المدينة معذرة، فكان لما بتشرب هذا العرق كانت بتبقى تقيلة، بتتقل كده على النبي صلى الله عليه وسلم. فقدم بز من الشام لفلان اليهودي، فقلت يا رسول الله لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة؟ فأرسل صلى الله عليه وسلم إليه فقال: قد علمت ما يريد محمد صلى الله عليه وسلم، إنما يريد أن يذهب بمالي أو دراهمي. فقال صلى الله عليه وسلم: كذب، قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة. أنا أكثر الناس أداء للأمانات. النهاردة الإخوات الصبيان اللي كانوا حقوق البنات في الأرض، أصل سلو البلد كده، حرام أنت مضيع للأمانة، مسؤول عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. احذروا من تضييع الأمانات. الأخ اللي كان مال أخوه الصغير، أو الأخت اللي أكلت مال أخوه الصغير، احذري احذري، هذا المال والله لن تهنئي به أبدا بحال من الأحوال. طب أنتوا بتاكلوا هذا المال من جهة حرام، من جهة حرام، ضيعتم الأمانة، لا تنتظروا أبدا بركة من الله سبحانه وتعالى لكم. انتبهوا لمثل هذه الأمور، فالمسألة خطيرة، المسألة مش سهلة، المسألة كبيرة جدا يا جماعة. مسألة تضييع الأمانات خطر جدا عند الله سبحانه وتعالى. ومن الأمانات أيضا، ومن الأمانات أمانة الأعراض، أمانة الأعراض وأمانة الأسرار. أما بالنسبة لأمانة الأسرار، السر اللي بيكون بينك وبين زوجتك بأي حق تطلع تفضحه وسط الناس، بأي حق زوجتك تمنتك على سر تطلع تقوله، بأي حق تمنك على سر تطلع تفشي هذا السر بين الناس. فالأسرار فيما بيننا أمانة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إذا حدث الرجل الرجل فالتفت فهي أمانة. إذا حدث الرجل الرجل فالتفت فهي أمانة. أنا بكلمك وبشوف كده، هو حد سمعنا الالتفات ده، أصبح هذا الكلام أمانة في رقبتك، أنت مسؤول عنه يوم القيامة خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أعظم الأمانة، أعظم بقى الأسرار اللي هو من أعظم الأمانات عند الله، ما يكون بين رجل وبين أهله، ما يكون بين رجل وبين أهله. النهاردة تمنيته على سر أو حدث بينهما في الفراش ما حدث، يطلع هو يفشي هذه الأسرار على رؤوس الناس وعلى رؤوس الأشهاد، يقول لصاحبه ويقول لجاره ويقول له مش عارف مين، ويقول لمين على القهوة، إيه الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أعظم الأمانات عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة الرجل يفضي للمرأة والمرأة تفضي للرجل، ثم بعد ذلك تنشر سرها، ينشر سرها. أختك النهاردة قاعدين مع بعض في مجلس واحد، ائتمنتك على سر قبل ما تنزل من باب بيتك، البلد كلها عرفت سر، أمانة ضيعتيها، يوم القيامة تشيلها على كتفك وتهوي بها في جهنم يوم القيامة. انتبه للأسرار، فمن الأسرار الأمانات. ومن الأمانات، وهذه من أعظم الأمانات عند الله، أمانة الأعراض، أمانة الأعراض، أمانة العرض. الزوجة اللي بتخون زوجها دي هتكت العرض وهتكت أمانة العرض، وهي مسؤولة بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عن هذا الأمر. الجار النهاردة اللي غدر بجاره فأتى أهله، أتى أهله سبحان الله، هاتك أمانة العرض. ده أنا النهاردة جاري ده أنا مؤتمن عليه ومؤتمن على زوجته، الأصل أنا أحميه وأحوطهم، أحميهم وأحوطهم. أجي النهاردة أنا وأبدأ أنا اللي أهتك الأعراض، أنا اللي أهتك الأعراض، لا ده العرض ده أمانة. النهاردة الشاب والعياذ بالله البنت اللي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعملها بما تستحق، اللي طلعت في الصفحة بتاعتها وطلعت عارية تماما وفترت كم هائل من الشباب، بفضل الله يعني أنا لما تبعت كلمات الشباب وردود أفعال الشباب، بفضل الله الغيرة عند الشباب قامت، وكل كان بيشتم فيها وبيلعنها بالليل والنهار، واللي حصل فيها ميدان تحرير لما ضربوها وطردوها من الميدان، ده يدل انما يدل بفضل الله ان احنا شبابنا جواهم غير على الاعراض، غير على الاعراض. وده المعنى احنا عايزين ناكد عليه النهارده. عايز اقول النهارده الجامعه محتاجين فيها غير على الاعراض. العربيه بتاعتك لازم يكون فيها امانه على الاعراض، اعراض الناس، اعراض الناس. الاخت النهارده امينه على عرضها، أمين على عرضها، وهي مسؤولة عن هذا العرض بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. كل بنت في الجامعة باسم الحب شاب إيدي اتمدت لها، هي بتهتك الأمانات وهي خائنة، وهي خائنة، وكل شاب بيخون ده خائن، إيدي تتمد البنت أو وغير ذلك، زي ما نشوف في العربيات في الطرق السريعة وفي الحدائق وفي الجامعات وفي النواصي وفي الشوارع، خيانة، خيانة، يسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وكلما كان هذا العرض قريب مني كلما ازدادت العقوبة، كلما ازدادت العقوبة، لان لما اهتك عرض بنت بعيد عني، خلاف لما تكون جارتي، خلاف لما تكون قريبتي، خلاف لما تكون والعياذ بالله من ذوي الارحام. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على اصحابه، عشان اوضح لكم امانة الاعراض، خرج ذات يوم على اصحابه فقال: ما تقولون في الزنا؟ تقولوا في الزنا؟ قالوا: يا رسول الله حرام، حرمه الله ورسوله الى قيام الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أهون له عند الله من أن يزني بحليلة جاري. فعلا، لأن الأصل أن أنا أكون أمين على البيت، على جاري ده أنا مؤتمن عليه، جاري ده أنا مؤتمن عليه، صاحبي أصبح أمين علي وأمين على عرضي، مش ينتظر أخرج من هنا وهو يأكل في الأعراض، يأكل في الأعراض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يخلف رجلا في أهله، يخلف رجلا في أهله فيخونه فيهم، يخون صاحبه في أهله. وهذا أمر سبحان الله، يعني ربنا يعافينا مع هذه القنوات التي تنشر الفساد وتنشر الفواحش من وقت لآخر. يجي الشاب يبكي دم، بيقول صاحبي حبيبي أخويا غدر بيا. ليه ده؟ خلاص، ما تربش من البداية إن في حاجة اسمها أمانة العرض، ما تربش على حاجة أبدا اسمها أمانة العرض. لازم نفهم كويس جدا إن العرض ده أمانة، أمانة، والعبد مسؤول عنه يوم القيامة. وكلما ازداد هذا العرض قربا مني، الأصل يعني أكون أمين عليه وأنا خنت، والعياذ بالله. يكون يعني عند أبي داود بإسناد صحيح أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت المدينة فإذا راية النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة. الراية مرفوعة، الراية دي بقى في جهاد، في حرب، الحرب دي على مين؟ قال: فاقتربت منهم فقلت: أين وجهكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو رسول موجهكم فين؟ قال: وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل زنى بزوجة أبيه لنضرب رأسه. هنا بقى العقوبة مش جلد، العقوبة هنا مش جلد، ده العقوبة هنا طير رقبته. ليه؟ لأن خيانة الأمانة هنا أعظم أعظم أعظم. ده المفروض أن زوجة أبوك دي أنت تكون محافظ عليها، أنت تحتمي بك، ده لو تعرضت لا تحتمي إلا بك طبعا، لو تعرضت ظهرك لها تحميها. إنما النهاردة أرسل النبي لرجل زنى بزوجة أبيه لنضرب رأسه. ليه؟ أمانة. العرض ده أمانة كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمانات أمانة الاستشارة. إحنا محتاجين في هذه الفترة إن إحنا نبدأ نستشير، يا ترى إحنا هننتخب مين المرحلة الثانية؟ هننتخب فلان ولا فلان؟ ننتخب فلان ولا فلان؟ أنا عايز أقول كلمتنا اللي هتطلع أمانة، علامة صح دي والله العظيم، أقسم بالله ممكن العلامة اللي أنت تعملها ده تدخل بها الجنة. مش من باب ده عشان ده أو ده، لا لا لا، أو الحزب ده والحزب ده، لا لا لا، عشان أنت كنت أمين وهنا كنت خائن، يعني والعياذ بالله. ممكن المسألة يعني تكون، أنا مش بدعو طبعا لأحزاب، أنا بعيد وبكرر، أنا مش بدعو لأحزاب أو أقول اللي هيدي صوت لفلان يخش الجنة أو اللي يدي صوت لفلان هيخش النار، مش بقول كده، ولكن أنا بقول هذه أمانة. صوتك ده جرة الألم دي أمانة، والنبي علمنا الآن إن الأمانة دي اللي هيوفي بيها في الجنة، اللي هيكون هذه الأمانة في النار. وانت ترجع بقى استشير الناس، استشير أقرب الناس ليك، يا ترى ومين أحسن الناس، مين أكفأ الناس، مين أكثر الناس غير على شرع الله، مين أكثر الناس حبا لدين الله، مين أكفأ الناس، مين أعلم الناس، مين أحسن الناس، مين أفضل الناس، مين صاحب الخلق، مين صاحب الدين، مين اللي هيراعي الناس بعد ما يكون عضو في مجلس الشعب، مين؟ ابدأ استشير الناس وابدأ اسألهم ده ولا ده، فلان ولا فلان، فلان ولا فلان، ابدأ اسأل. فلما تسأل، وجب عليك الآن إنك تقول يا جماعة الأمانة بتقول إنك تختار فلان، ما تختارش فلان، وتقول على فلان وما تقولش على فلان، دي أصبحت أمانة. إنك تشير، أنت علمت إن الإنسان ده على خلق ودين وصحيح وزي الفل ما شاء الله، قول للناس يا جماعة اختاروا فلان. أنا والله اجتهادي وصلنا لكده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المستشار مؤتمن. واحد يسأل إذا تختار مين؟ أقول والله أنا أختار فلان وأختار فلان. أمانة. وأصبحت الآن مؤتمن بين يدي الله سبحانه وتعالى. يا جماعة الأمانات كثيرة جدا، متنوعة جدا، وسبحان الله يعني ممكن الأمانة البسيطة جدا الصغيرة جدا العبد والعياذ بالله يضيع بها. عايز أرجع أقول يا جماعة الأمانة يعني هي من أبجديات الإسلام، الأمانة من أبجديات الإسلام، أصل مهم جدا لازم يكون في وجود في قلوبنا. كنت عايز أأكد على معنى مهم جدا، إن مش الأمانة متعلقة بأمانة المال بس، لا لا لا، ده الأمانات عندنا كتير جدا جدا جدا، أكثر من أن يحصيها أصلا الإنسان. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن بعث بدأ الكلام عن الأمانة، وكنا دايما بنقول أبجديات الإسلام عند النبي صلى الله عليه وسلم أداء الأمانة. يا ترى إحنا نمشي على نهج النبي؟ هنمشي على نفس الطريق اللي النبي صلى الله عليه وسلم سبقه لنا، اننا أؤدي الامانات بكل هذه الصور المتنوعه اللي ذكرتها الان، هل انا ان شاء الله هكون امين؟ انا اظن ان شاء الله ان كلنا هنكون امناء. عايز ارجع اقول لازم نربي الناس على هذه الامانه. نختم بهذين الحديثين السريعين. ابو سفيان لما وقف بين يدي هرقل فساله هذا النبي الذي بعثكم ماذا يقول وباي شيء يامركم؟ قال يامرنا بالصلاه والصدق والعفاف والوفاء بالعهد واداء الامانه. ألف باء إسلام، أداء أمانة. وجعفر بن أبي طالب لما وقف بين هذي النجاشي وسأله النبي ده بيأمركم بإيه، فقال له أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. ألف باء إسلام، أداء الأمانة، صدق في المرحلة الثانية والثالثة أمانة هتسأل عنها بين هذي الله سبحانه وتعالى. اختاروا الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى، دعونا من الحزبيات والتعصبات والكلام ده، سيبونا من الكلام ده كله. أنا هختار اللي هيكون أمين على دين ربنا، أنا هختار الأكفأ، أنا هختار الأعلم، أنا هختار. أصل أنا سلفي يعني ما ينفعش أختار بتاع الحرية والعدالة، غلط. لو هو الأكفأ اختاره، لو هو الأكفأ اختاره. وواحد من الإخوان يقول أنا أصل أنا إخوان مش هختار السلفيين، لا لا، لو السلفيين أكفأ اختارهم. عايز أقول يا ريت ده وقت الوحدة ووقت أداء الأمانة وصدقكم أمانة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.